بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في هذا المقطع من حديث العقل والجهل، يا هشام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يا هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه فقال تعالى: ثم دمرنا الآخرين. وقال: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لطيف أن البيان هنا في هذه الرواية يضمن أن السنة الإلهية في التعامل مع المخلوقات يختلف. المخلوق مثل العقل، وهو العقل العملي، خطاب الله عز وجل معه بالترغيب أو الوعظ. أما خطاب الله عز وجل مع أو تعامله مع موجودات وكائنات أخرى، حتى في الذات الإنسانية، إن الذات الإنسانية بحسب الطبقات كأنها كائنات مختلفة متعددة، نفس الذات الإنسانية الواحدة بلحاظ طبقاتها هي موجودات متعددة، كائنات ومخلوقات متعددة. الغرائز النازلة في الإنسان أو بعض الناس من أفراد الإنسان وهم الذين لا يعقلون، يعني لا يفعلون العقل العملي لديهم، وإنما هم بالغرائز يعني يتربون أو يمكن تربيتهم، فالإخافة هي على حال أسلوب تربوي آخر أو نمط من التعامل التكويني الآخر لله تعالى مع تلك الكائنات أو تلك المخلوقات. فالخاصية المختلفة عند العقل العملي أو لأفراد البشر الذين يفعلون العقل العملي، عند تعبير لطيف ملا صدرة، يعني هو أيضا مستفاد من الآيات والروايات، بعض أفراد البشر يفعلون طبقات من ذاتهم أو أجهزة من ذواتهم معينة، وبعض البشر الآخرين يفعلون أجهزة أخرى، وبعض المجرة في تعبير ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام في ذيل سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق إلى الخيرات أو سابق بالخيرات. السابق هو الإمام المعصوم وشبه ذلك، التعبير فيه: وهو الذي يحوم قلبه حول ربه، يحوم قلبه حول ربه، لأنه يحوم قلبه عقله حول عقله، يحوم قلبه حول ربه. أما المقتصد فهو الذي يحوم حول نفسه، إن حول عقله مثلا. وأما الظالم فهو الذي يحوم حول شهوته. إذن بعبارة أخرى، أن الإنسان يمكن أن يفعل أجهزة ذات بطرق مختلفة، تارة يفعل أجهزة غرائز وشهوة أكثر شيء، وتارة ولو بحلالها فضلا عن الحرام، ولو بحلال ولو بحلال، لكن شغله الشاغل مثلا هذا الجانب. وبعض أفراد الإنسان لا يفعل جانب العلم، جانب العلم في ذاته في عقله، جانب الخلقية ما شبه ذلك. وهناك من بعض أفراد الإنسان لا دوما همه وغمه، همه يعني دوما التفاته، دوما تذكره، دوما وجله، دوما مو لا وجل نسميه بعد، دوما بورصة تفكيره، إذا أكو جهاز كاشف عن بورصة التفكير دائما يفكر أنه الآن المطلوب بطلبات إلهية ما هي الآن مني كذا كذا، كيف يراني ربي على أي حالين، هل مجرة ما هو في الأغراض الشرعية أو الأغراض الإلهية التي يراد مني أن أكون فيها، هل مجرة في أي مجال في أي ميدان في أي إسهام. هذه في اليوم 24 ساعة أحسن جلوس الإنسان أفرض 8 ساعات نوم أو 6 ساعات، الباقي مقدار نعم 18 ساعة أو 16 ساعة. هاي 16 ساعة كم ساعة الفكر ينشغل فيها في أي شيء؟ يعني لو أراد الإنسان أن يضع لنفسه خط بياني، شوف الساعات التي ينشغل فيها في كم في كم في كم في كم، وإن كان عندنا روايات ساعة لنفسه ساعة لربه ساعة لأمر معاشه ودنياه، بس في بيان حتى عند الأئمة عليهم السلام أن من ينشغل في معاشه لأجل أن يتكفف عن الناس وأن يعينه ذلك على أمر آخرته، أيضا هو في فكر الآخرة. كم هو عند الرادار القلبي أو الفكري يلتقط ذبذبات أو ارتباط بالآخرة؟ الآخرة هي في الحقيقة لقاء الله، ويعني ما يرتبط بالجهة الإلهية والوجه الإلهي. الآخرة وجه من وجوه الرب تعالى، يعني لقي الله عز وجل. فعلى أي تقدير معدل الساعات التي يقضيها فكر الإنسان، برنامج الإنسان، همة الإنسان، تحدد هوية الإنسان وكمال الإنسان ورقي الإنسان وتمدد الإنسان. تعبير المعصوم هكذا في الروايات التي وردت في ذي الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، منهم ظالم نفسه، منهم مقتصد، منهم سابق بالخير. فالسابق الذي يحوم حول ربه، المقتصد الذي يحوم حول نفسه يفكر في الجانب العقلي لا أقل، أما الظالم هو الذي يحوم حول شهوته، دوم يحوم كأنما هو حارس قائد سيطرة بس على محمية الشهوة. في واحد لا قائد سيطرة وحارس وآمر بذي كذا، لا حول العقل. في واحد لا آمر، كما لاحظوا العبارات التي وردت في زيارة أمير المؤمنين، متفاني دوما حول الحضرة الإلهية. حتى في التعبير في الزيارات لأمير المؤمنين: ليس بين الله وبين أحد من خلقه قرابة. أن الله آتى ما آتى أمير المؤمنين لهذا التفاني، لهذه المكابدة، مو الأمر عبر مجاني، لا ماكو شيء مجاني، أعطاه الله ما أعطاه نتيجة هذا التفاني، هذه المكابدة، هذا الجهاد، هذا على تحال العيب هذا الثقل الذي تحمله، أما كون بنوة ابن عم النبي صلى الله عليه وآله فخر، لكن هذه ليست بمفردها. كم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من ابن عم لم يصلوا إلى ما يصل إليه اليوم. فالمقصود إذن تكون جوهر الإنسان بحسب اهتمامات الإنسان، وبالتالي لذلك أفراد الإنسان كما في الروايات الآن متشابهون في الصورة، صورة البدن، ولكنهم في صور الأرواح غير متشابهون، غير متشابهون في صور الأرواح، هم متخالفون. هذا كان جاري، هذا كان صديقي، هذا كان صحيح، ولكن كان يقيم الفضائل ويقيم صلاة الليل ويقيم وورع تقي يكابد، وأنت كنت كذا كذا كذا لما جرب. ففي الحقيقة صور أرواح البشر أو كمان تابعة إلى مديات أو المدار في أعمالهم، في فكرهم، في همتهم. التعبير موجود في الروايات حتى في الآيات وفي بيانات الفلاسفة، القوة النزوعية، نزوع والنازعات نزع، نزوع يعني إذا هي هياج القوى النفسانية إلى أي شيء، تميل إلى أي شيء، تنجذب إلى أي شيء، نزوع تنزع تميل تتحرك تتحفز تستفز إلى أي شيء، قدرة هذا، قدرة التحكم في كيفية النزعات، نزعة يعني تنزعك تجذبك، قوة نزوعية تنزع بك من مكانك الوسطي ربما إلى ميل معين، إلى جانب معين. وطاقة، ما بناكم هذه أفكار أو هذه عاطفة، هذه العاطفة طاقة أقوى من طاقة الكهرباء. لو قدر البشر أن يستعلموا بجهاز هذه الطاقات شديدة جدا، أشد من شوط الكهرباء، ربما تأتيك جذبة نزوعية لغريزة معينة أو لجانب نفساني معين، جذبة قوية يريد لها عضلات قوية ذامرات. ذاك أنا أذكر للأخوان أن أبو الفضل عباس سلام الله عليه عندما يعني توسط النهر وأخذ الماء ثم رمى به، يا نفس من بعد الحسين هوني ومن بعد إذا كنت أن تكوني، والأشعار هذه المثالية التي ذكرها عليه السلام رضوان الله وسلام الله عليه، هذه لم تأتي موقف اللحظة أبدا، شيء لا يتولد من موقف اللحظة، وإنما هذه أتت من عضلات روحية ربي عليها أبو الفاضل حينئذ. هذه النزعة الشديدة اللي هي نزعة الموت، الماء حين الموت طعمه أي طعم؟ طعم أصل الحياة، كيف تتنفس أنت على معطشان، يعني كأنما تريد أن تتنفس، تقول يعني يمكن لنا نصور هكذا أن أبو الفاضل قال هذا النفس أنا أطلقه حبا في الحسين، مش سهل كلمة الآن، يريد أن يخمدوا عليك أنفاسك، ومع ذلك تقول هذه الأنفاس أهابها لسيد الشهداء. هذا بالكلام سهل، بالمعاناة لا، أمر ليس بالسهل، أمر إماتة النفس بالاختيار حبا في سيد الشهداء. من يرى، من يرى أبو الفضل عباس الآن؟ ما حد يرى ما حد سوف يرى. حاضر الحسين عند نفسه، حاضر مجموعة من المعرفة والعلم والرقي والرياضة الروحية التي مورست فيما قبل، وزخم من المعرفة موجود، حين ترى هذا الموقف بكل انسيابية وبكل بادرة سرعة يتولد منه عليه السلام. المقصود أيام ما كان دوما المواقف حتى لا سمح الله عاقبة السوء تصير عند الإنسان في أو عاقبة خير تكون لدى الإنسان، لا نظن أنها صدفة، كما في الرواية عندنا لا تنظروا إلى الأعمال، انظروا إلى عواقب الأعمال، انظروا إلى عواقب الأعمال، فواقع عواقب الأعمال ليست صدفة أبدا، لا نظن أنها صدفة، هي نتيجة تراكمات، إما في سبيل منحني الخير أو لا سمح الله في سبيل منحني الشر. تتكون هوية الإنسان، تتكون ذات الإنسان. فطبيعة إذن الكائنات بما فيها الإنسان، الإنسان انطوت فيها الكائنات كلها، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وهذه مرات ذكرناها أنها تستفاد من الروايات، الإنسان جميع الحيوانات التي يمكن أن يراها الإنسان في الغابة كلها موجودة فيه، جميعها. وفي من الآيات والروايات الدالة على هذا المطلب أن حكمة خلقة هذه الأمور عظة للإنسان، عبرة للإنسان، يرى أنه ها شوف هالصفات دي موجودة فيك، هالقوة أيضا موجودة فيك بالضبط. إذا لم تستحكم زمام أمرها بيدك ستأخذك، ستنزع بك، يعني تجذبك قوة نزوعية تنزعك إلى أماكن أخرى تنزع بك. فالمقصود أيام ما كان إذن طبائع الإنسان، أفراد الإنسان يختلفون بحسب القوى النزوعية التي تنزع بهم إلى أماكن، وهي هذه مكابدة الإنسان، موازنة الإنسان بين القوى والجذبات والانجذابات التي تحدث في نفسه، مكابدة مرارة ولكن بالتالي هي رياضة. فإذا يقول موسى بن جعفر في هذا الحديث الشريف أن بعض الناس الذين يعقلون خطاب الله عز وجل معهم بماذا؟ بالترغيب، بالترغيب والوعظ. شوف شفيه خطاب الباري تعالى مع الأنبياء أو الأولياء، أما خطاب الله عز وجل مع باقي سائر الناس اللي هم ينم فيهم أو يكبر فيهم ويترقى فيهم القوى النازلة الأخرى، لا، سطوة العذاب أو سطوة الخوف، إيه سطوة الخوف تلك هي على حال تكون جانب تربويهم. لماذا؟ لأن تلك القوة هي المفعلة لديهم، القوة الأخرى العقلية غير مفعلة أو تفعيلها ضعيف مزنجرة. فيه على حال زنجار وجمود غير منشط ويحتاج إلى صيانة وترويض وما شابه ذلك. فمن ثم القوة التي تحركهم قوة أخرى تعالج بجانب آخر. وهذا نقطة مهمة جدا، أن الفرق بين قوة العقل العملي في الإنسان مع القوة السفلية فارق كبير. خطاب ولغة العقل العملي العظة الترغيب والترهيب وما شابه ذلك، وأما خطاب القوى النازلة سطوة بطش مثلا، عقوبة مولمة وهلم جبا، يا هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عقابا. لذلك التعبير في عبادة الأحرار، عبادة التجار، عبادة العبيد، هلم جبا من الجهة، يعني عبيد يعني ليس كرامة الحر وكرامة الأحرار، كرامة يعني إذن تطور وتكامل، كريم أصبح إلى درجة كريمة بهاللحظة. بعد ذلك يقول عليه السلام يا هشام إن العقل مع العلم، إن العقل مع العلم وتلك الأمثال، فقال يعني فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن العقل مع العلم كما سيأتي بعد في روايات أخرى أكبر وزراء العقل العلم، أكبر وزراء العقل العلم، أو تستطيع أن تقول أكبر وزراء العقل العملي العقل النظري. وعندما يعبر في هذا البيان بأن العلم أو العقل النظري أكبر وزير للعقل العملي، يعني أن الرئاسة بيد العقل العملي، الهيمنة والسؤدد هي بيد العقل العملي، وأما العقل النظري الفكر العلم هو دون العقل العملي، دون العقل العملي. العلم أو العقل النظري تصورات معلومات، وأما الذي يتخذ القرار والإرادة والبرمجة هي بيد العقل العملي. التصديق، الإذعان، الإخبات، التسليم، التصديق الذي هو أرقى من التصور المفروض، التصديق هو ماذا؟ هو فعل وعمل العقل العملي وليس فعل وعمل العقل النظري. فأكبر وزراء العقل العملي العقل النظري العلم. إن العقل مع العلم يعني أداة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن العلم أداة للعقل العلم. مر بنا هذا البحث وذكرنا أن هناك من المحققين المتأخرين صاحب مدرسة كلامية جديدة، يعني في ظل مدرسة كلامية جديدة في ظل مدرسة أهل البيت، يعني مدرسة من مشارب المتكلمين الإمامية، هذه مدرسة تسمى مدرسة التفكيك. طبعا هذه المدرسة ليست وحي منزل، لا، يعني محاولة جديدة لبحوث في المعارف، عندها نقود شديدة على الفلسفة والعرفان، ولكن هي بنفسها تمزج بين مباني الفلسفة والعرفان والتفسير والرواية. على أي حال هي نوع من المحاولة. الآن كم هي موفقة كم هي أخفقت هذا بحث آخر، فيها نقاط قوة وفيها نقاط ضعف نظير أي محاولة علمية، إلا أنه الشيء الجديد في هذا المطلب عندهم اللي هو رائدها ميزة مهدي الأصفهاني، وهو خريج مدرسة حوزة النجف، تلميذ السيد اليزدي وتلميذ النعيمي، بعد ذلك هاجر إلى مشهد الرضا وأسس هذه المدرسة، وليها على حال تيارها القوي على حال في بحوث المعارف. بغض النظر عن هذه الترجمة، المقصود دي النقطة التي تتصل بالبحث في المقام. هو يركز انصافا هذه من النقاط الإيجابية في دي المدرسة بغض النظر عن النقاط السلبية. ميزة مهدي الأصفهاني طبعا هو أيضا يعني عنده رياضات روحية شرعية طبعا كذا فلان، واصل إلى درجات معينة. على أي تقدير، من النقاط الإيجابية التي يذكرها هو قام بتفكيك، سميت مدرسة التفكيك يعني يريد يفكك بين المنهج الفلسفي والمنهج الكلامي والمنهج العرفاني مع منهج التفسير ومنهج الحديث. ويقول قراءة الحديث أو القرآن بلغة عقلية أو بلغة ذوقية هي أمكن في استلهام المعارف من العشعشة والانحصار الذهن في ذهنيات فلسفية فقط أو عرفانية فقط. يعني خلاصة منهج هذه سميت مدرسة التفكيك. عند تفكيك آخر هو تفكيك آخر سميت مدرسة التفكيك. مدرسة التفكيك تفكيك آخر أقول هو ليس وحي منزل، نتاج بشري فيه نقاط إيجاب وفيه نقاط سلبية. نقطة لطيفة إنصافا هذه إيجابية وأنجزها هو هذا صاحب مدرسة التفكيك، عبارة عن تفكيك حقيقة العلم عن حقيقة العقل عن حقيقة المعلومة. يعني مثلا الآن العقل له حجية جيد، الوحي له حجية جيد، القطع واليقين له حجية جيد، الدليل له حجية صحيح، بس هذه حجج من أنواع مختلفة وليست على شاكلة وشاكولة واحدة. ومن الأخطاء التي يقع فيها الباحث في المعارف أو حتى في الفقه أو حتى في التفسير أن يقولب ويؤطر قوالب الحجج بسنخ واحد، وهذا خطأ. وذكرنا هذا المثال عنه، هذا المثال مذكور في الروايات سبحان الله، هو ركز عليه يعني اقتنصه بشكل دقيق لطيف. لاحظ الآن مثلا العين ترى ليه حجية، والعقل يأخذ من العين ليه حجية ليه دور في الإدراك، وجود الحقائق في الخارج أيضا له دور في الإدراك، النور له دور آخر وساطي يختلف في بيانات القرآن وبيانات الروايات العلمية. بينت حقيقة هو يقول خفيت على المشاء وعلى الإشراق، وما يقول إنصافا هذا المقدار متين، وخفيت حتى على مدرسة الحكمة المتعالية لمن صدره، وهي ماذا؟ أن العلم ليس عاقل معقول فقط، لا هذا لا يحدث العلم عاقل معقول، التعقل لا يحصل من العاقل والمعقول فقط، لا بد من وسيط آخر وهو النور. هي ذكر في الآيات كثيرة، مثل نوري كمشكات، نور نور، النور هو يقوم العلم، عالم لدوره، المعلومة لها دورها، الواقعية لها دورها في حصول العلم، النور وهو العلم له دور آخر. هذا البحث ليتتم إن العقل كما يقول موسى بن جعفر عليه السلام إن العقل مع العلم، شنو دور العلم؟ وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.